أنني ساب أريد أن أتزوج فتاة وأنني عندما خطبتها من أهلها قالوا لي إن أخاها الكبير رضع معي من أمي وأرجو من فضلتكم إفتائي هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟ إلا كانت ما رضعت من أمك ولا رأت من أمها ولا من أختها ولا من زوجة أبيها لا في شيء. أما أخوة الأخوة رضع من أمك لا يضح ومن أخيها رضع من أمك لا يمنع. المهم أنت وهي إذا كنت ما رضعت من أمها وهي رضعت من أمك ولا رضعت من أختك قال لها ولا من زوجة أبيك أخلها فلا بأس أن تنكحها وإن كان أخوها قد رضع من أمك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.